أولئك على هدى من ربهم

أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم.